بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تحرك

Thank you. أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا

صدق الله.